ثم إن اللبيب يعلم أنه لم يخلق عبثا، وإنما هو في الدنيا كالأجير أو كالتاجر. ثم إن زمان العمل بالإضافة إلى مدة البقاء في القبر كلحظة، ثم إضافة إلى ذلك إلى بقاء السرمدي إما في الجنة وإما في النار ليس بشيء. ومن أنفع العلاج النظر في سير المجتهدين، فالعجب من مؤثر البطالة في موسم الأرباح وتارك الاستلاب وقت النثار. بسنده إلى فرقد قال: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، ألم تروا إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه؟ فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين، وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. 23. تعريف الرجل عيوب نفسه. اعلم أن النفس محبوبة، وعيوب المحبوب قد تخفى على المحب. وفي الناس من يقوي نظره وجهاده للنفس فينزلها منزلة العدو في المخالفة فيظهر له عيوبها. قال إياس بن معاوية: من لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق. فقيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وهذا أمر نادر والعمل على الغالب، فإن الغالب أن يخفي الإنسان عيوب نفسه، ولسنا نريد أنه لا يعرف عيبا، فإن العاقل إذا أتى عيبا عرفه، وإنما غرضنا العيوب الباطنة، فإنها كالأمراض الباطنة التي لا يعلم بها الطبيب فيصف لها دواء ولا عليها إمارة. ومحبة الإنسان لنفسه تمنعه أن يرى العيب الخفي عيبا، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيبك عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وقد روي أن رجلا صحب رجلا، فلما أراد أن يفارقه قال له: أخبرني عن عيوبي. فقال: سل غيري، فإني كنت أراك بعين الرضا. فإن قيل: فإذا كانت العيوب باطنة والإنسان لا يراها عيوبا، فكيف الطريق إلى تعرفها؟ فالجواب أن لذلك 7 طرق. الطريق الأول أن يتخير صديقا من أعقل مخالطيه ويسأله إبانة ما يرى من قبيحه، ويعرفه أن ذلك منة منه عليه، فإذا أخبره ابتهج بما سمع منه ولم يظهر له الحزن على ذلك لئلا يقصر في شرح الأمور، ويقول له: متى كتمتني شيئا عددتك غاشا. والطريق الثاني أن يبحث عما يقوله فيه جيرانه وإخوانه ومعاملوه، وبماذا يمدحونه أو يذمونه. والطريق الثالث أن يتطلع إلى ما يقول فيه الأعداء، فإن العدو بحاث عن العيوب، ومن هذا الوجه ينتفع الإنسان بعدوه ما لا ينتفع بصديقه، لأن العدو يذكر النقص والصديق يستر الخلل، فإذا عرف الإنسان من طريق عدوه نقصه اجتنبه. والطريق الرابع أن يصور أفعاله في غيره ثم يستعمل منها ما يستحسن ويترك ما يستقبح. والطريق الخامس أن يعمل فكره في عواقب خلاله وثمراتها، فيرى عيب العيب وحسن الحسن، فإن الفكر الصادق نافذ. والطريق السادس أن يعرض أعماله على محك الشرع ويريها نافذ العقل ويضعها في موازين العدل، فإنه يرى الأرجح والأدون. والطريق السابع أن ينظر في سير العاملين ثم يقيس أفعاله بأفعالهم، فيرى حينئذ أن آثار النقص عيب فيجتنبه فضلا عن فعل القبيح. 24. تنبيه الهمة الدنية. إذا كانت الهمة الدنية طبعا لم ينجع فيها العلاج، فإن كانت مكتسبة بصحبة الأدنياء أو لغلبة الطبع والهوى فعلاجها قريب، وذلك من وجوه: منها مقاطعة أهل الدناءة أنفة منهم، ومواصلة أرباب الهمم العالية، ثم التفكر بالعواقب ومآل الدناءة ومصير أولي الجد والاجتهاد، كما قال عبد الصمد: مات رجل من السعاه وقد بقي له شرط، والناس يقولون له: مت اليوم تحيا أبدا، فانتبهت بها. ومن تفكر في المرتفعين في الهمم علم أنهم كهو من حيث الأصلية والآدمية، غير أن حب البطالة والراحة جنيا عليه فأوثقاه، فساروا وهو قاعد، ولو حرك قدم العزم لوصل. قال الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجبا يحجبك. ومن نظر في أخبار السلف رأى عموم الفقهاء والعلماء وأكثر المشار إليهم بذلك من الموالي ومن الضعفاء وأهل الحرف الدنية، إلا أن الهمم أثرت فأثارت عن موطن. ولو تفكر أرباب الهمم الدنية في عواقبها وما يجيء عليهم لرأوا البطالة عدوا، وإنما صحبوا دناءة الهمة تعجلا للراحة وما يلقونه من الحسرات على فوت الفضائل والسقوط من أعين الناس والإهانة بهم أعظم من كل كرب وشدة. وما يناله أرباب التعب من الراحة في تعظيم الخلق لهم وارتفاع قدرهم في الدنيا قبل الآخرة ينسي مرارة كل نصب فكأنه ما تعب من استراح ولا استراح من تعب. بسنده إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبع في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبع في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الحديث. وبيان هذا أن التعب ينقضي وتبقى الراحة، والراحة تذهب وتبقى الحسرة. والمقام موسم، والفوات معترض، والاستلاب عاجل، وفي بعض هذا إزعاج للمتواني. 25 رياضة النفس. الأصل في الأمزجة الصحة، والعلل طارئة، وكل مولود يولد على الفطرة. ويوضح ما قلناه أن الرياضة لا تصلح إلا في نجيب، والكودن لا تنفعه الرياضة، والسبع وإن ربي صغيرا لا يترك الافتراس إذا كبر. وقد عرفت تلك الحكاية، فمن أنباك أن أباك ذئب. واعلم أن في الإنسان قوى ثلاثة: قوة ناطقة، وقوة شهوانية، وقوة غضبية. فينبغي لمن شرفه الله تعالى بحب العلم أن يعتني بتكميل النفس الناطقة التي فضل الله تعالى بها على سائر الحيوانات، وشارك بها الملائكة، فيجعلها هي المسلطة على القوتين الأخريين، أعني الشهوانية والغضبية، لتكون منزلتها في البدن بمنزلة الراكب للفرس. فإن الفارس ينبغي أن يكون هو المسلط على الفرس لاستعلائه، فيمضي بها أين يشاء ويعقها إذا شاء. فكذلك ينبغي أن تكون القوة الناطقة هي المستعلية على باقي القوى، تستعملها كما تحب وتكفها حين تحب. ومن كان كذلك استحق أن يسمى إنسانا حقيقة. قال أفلاطون: الإنسان بالحقيقة من كانت نفسه الناطقة أقوى الأنفس، لأن الشهوانية إذا أفرطت خرج الإنسان إلى طبع البهيمية. ومن سيب هواه في مرعاه وجعل حبله على غاربه فقد خرج عن مركزه، فصار أخس من البهائم، لأن تلك تمضي بطباعها، وهذا قد خالف طبعه. ومتى أفرطت القوة الغضبية خرج الإنسان إلى أخلاق السباع والضواري. فينبغي أن يروض نفسه بمخالفة الشهوانية ويكسر الغضبية ويتبع القوة الناطقة، حتى يتشبه بالملائكة ويتحرز من عبودية الشهوة والغضب. فصل. واعلم أن الرياضة للنفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال، ولا ينبغي أن يؤخذ أولا بالعنف ولكن بالتلطف، ثم يمزج الرغبة والرهبة. ويعين على الرياضة صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار ودراسة القرآن والأخبار وإجالة الفكر في الجنة والنار ومطالعة سير الحكماء والزهاد. وقد كان بعض السلف يشتهي الحلوى فيعدها لنفسه فإذا صلى بالليل أطعمها، وكان الثوري يأكل ما يشتهي ثم يقوم إلى الصباح ويقول أطعم الزنجي ولده، وما زال المحققون يلطفون بنفوسهم إلى أن ملكوها فقهروها، وما زال المحققون يلطفون بنفوسهم إلى أن ملكوها فقهروها. وقال بعض جيران مالك بن دينار سمعته ليلة يقول لنفسه هكذا فكوني، فلما أصبحت قلت له ما معك في الدار أحد، فلمن قلت؟ قال إن نفسي طلبت مني أدما وألحت، فمنعتها الطعام 3 أيام، فلما كانت الليلة وقد انقضت الأيام وجدت كسرة يابسة فبادرت إليها فقلت قفي آتيك بخبز لين، فقالت قنعت بهذه، قلت هكذا فكوني. واعلم أنه إذا علمت منك النفس الجد جدت، وإذا عرفت منك التكاسل طمعت فيك، كما قال الشاعر ويعرف أخلاق الجواد جواده فيجهده كرا ويرهقه ذعرا. ومن الرياضة لها محاسبتها على كل فعل وقول ومحاسبتها في كل تقصير وذنب، فإذا تمت رياضتها حمدت ما ذمت من تعبها. قال ثابت البناني كابت الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. وقال أبو يزيد ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. وفي هذا المعنى قول الشاعر ما زلت أبكي كلما نظرت إلى أن اختضبت أجفانها بدمي. وبعد هذا فلا ينبغي أن ينسى حقها، وبعد هذا فلا ينبغي أن ينسى حقها، فإن من حقها إعطاءها حظوظها التي لا تقدح في مقصود الرياضة، فإنها إذا منعت مقاصدها في الجملة عمي القلب وتشتت الهم وتكلف البعد التعبد. وعلم أن قدر النفس عند الله سبحانه أعظم من قدر العبادات، ولهذا أباح الفطر للمسافر، وإنما يعقل هذا العلماء. 26 ذكر رياضة الأولاد. أقوم التقويم ما كان في الصغر، فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان رده صعب. قال الشاعر إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. ثم المواظبة على الرياضة أصل عظيم، خصوصا في حق الصبيان، فإن ذلك يفيدهم أن يصير الخير عادة. قال الشاعر لا تسه عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب. واعلم أن الطبيب ينظر إلى سن المعالج ومكانه وزمانه ثم يصف، فكذلك ينبغي أن تكون رياضة كل شخص على قدر حاله، وأمارة فلاح الصبي وفساده تتبين من طفولته، فالنجيب منهم يتنبه بالتعلم، والذي ليس بنجيب لا ينفعه التعلم، كما لا يصير الهجان بالرياضة نجيبا. وينبغي أن يتلطف بالصبي. قال رجل لسفيان الثوري نضرب أولادنا على الصلاة؟ قال بل بشرهم. وكان زبيد اليافي يقول للصبيان من صلى منكم فله 5 جوزات. وقال إبراهيم بن أدهم أي بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا فلك درهم. فطلب الحديث على هذا. فصل كيفية تربية الطفل. وليعلم الوالد أن الولد أمانة عنده، فليجنبه قرناء السوء من الصغر ولا يعوده وليلقي إليه الخير، فإن قلبه فارغ يقبل ما يلقى إليه، وليحبب إليه الحياء والسخاء، وليلبسه الثياب البيض، فإن طلب الملون قال له تلك ملابس النساء والمخانيث، وليبادر بأخبار الصالحين، وليجنبه أشعار الغزل لأنها بذر الفساد، ولا يمنع من أشعار السخاء والشجاعة ليمجد وينجد، فإن أساء تغافل عن إساءته، ولا يهتك مؤدبه ما بينه وبينه من الستر، ولا يوبخ إلا سرا، ويمنع من كثرة الأكل والنوم، ويعود الخشونة في المطعم والمفرش، فإنه أصح لبدنه، ويعالج بالرياضات الجسمانية كالمشي، ويؤدب بالنهي عن استدبار الناس والامتخاط بينهم والتثاؤب، فإذا علقت به خلة قبيحة بولغ في ردعه عنها قبل أن تتمكن، ولا بأس بضربه إذا لم ينفع اللطف، فقد قال لقمان لابنه يا بني ضرب الوالد للولد مثل السماد للزرع، وإذا رآه علما في صغره فليتلطف به، فقد قال ابن عباس عرامة الصبي زيادة في عقله. فصل: عدم ضرب الابن بعد بلوغه. وكان الحكماء يقولون ابنك ريحانتك 7 سنين وخادمك 7 سنين، فإن صار ابن 14 سنة فإن أحسنت إليه فهو شريكك، وإن أسأت إليه فهو عدوك. ولا ينبغي أن يضرب بعد بلوغه، ولا أن يساء إليه، لأنه حينئذ يتمنى فقد الوالد ليستبد برأي نفسه، ومن بلغ 20 سنة ولم يصلح فبعيد صلاحه، إلا أن الرفق متعين بالكل. 27: رياضة الزوجة ومداراتها. من المتعين المبالغة في النظر به هذا الباب، فأصلح الأمور أن يتزوج الرجل البكر التي لم تعرف سواه، فقد قالت الحكماء البكر لك والثيب عليك، إلا أنه من أعظم الغلط أن يتزوج الشيخ الكبير طفله، فإنها تصير كالعدو، ولكنه يحبسها عن أغراضها ولا تقدر أن تفي مرادها، وهي تنفر عن الشيخ طبعا، فإن ابتلي الإنسان بذلك فليسمي بغضه عندها بحسن خلقه واحتماله وكثرة الإنفاق عليها. وقد أمعن الشرح لهذه الجملة في كتاب الشيب، وينبغي أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له، ويستر جسده عنها فلا ترى منه إلا المستحسن، وكذلك ينبغي لها أن تفعل. فصل: عدم إعطاء الزوجة أمواله كلها. ولا ينبغي للرجل أن يمزح مع المرأة فتطمع فيه طمعا يخرجها عن طاعته، ولا أن يسلم ماله إليها فيصير هو كالرهن في يدها، فربما استغنت واستوثقت لنفسها ثم تركته، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، سورة النساء. بل ينبغي أن يمزح بنوع من الهيبة. فصل: إصلاح المرأة. وأكثر العلاج في إصلاح المرأة منعها من محادثة جنسها، ومن خروجها من بيتها، وإطلاعها من ذروته، وأن تكون عنده عجوز تؤدبها وتلقنها تعظيم الزوج، وتعرفها حقوقه، وتعظم قليل الإنفاق عندها، وتكون كالحافظ، فإن عقل الصبي مأفون أي ناقص. فصل: المرأة المناسبة للشيخ. وإن وجد الشيخ امرأة قد خرجت عن زمان الصبا ولم تدخل في الكهولة، كانت أصلح وأطيب لعيشه، وأقل امتنانا عليه، وأكثر توقيرا له. فصل: زواج الشاب. فأما الشاب فإنه يدل ولا يذل، فإن أراد التمتع بالنساء فالرأي له إن كان له مكنة اشترى الجواري الصغار، فإنهن لم يعرفن الغيرة، وهي قليلة عندهن لموضع الملكة، وقدرته على الاستبدال والبيع، ولتكن معهن حافظة، ولتكن على الحافظة حافظة. فصل: كثرة النساء. ومن رزق امرأة على مراداته فليهب ما فات لما حصل، فإن الأصول إذا كانت محفوظة لم تذكر الفروع. وكثرة النساء تحتاج إلى مؤنات عظام، أقلهن حفظهن. الثامن والعشرون: رياضة الأهل والمماليك ومداراتهم. اعلم أن الأهل إذا رأوك قد فقتهم بمال أو جاه حسدوك، ومقاطعتهم محرمة، فالمدارات لازمة، وذلك بالبر لهم مع كتمان بواطن الأحوال عنهم. ومن أعظم الغلط حرمان بعضهم وإعطاء البعض، فمن اختار ذلك فليجتهد في إصرار الأمر لئلا يشتري بالمنع البغض. وأما المماليك فإنهم مالكون على الحقيقة لمالكيهم، لأن المطاعم والمشارب إليهم، فينبغي أن يتلطف بهم لئلا يحتالوا على القتل. قال بزر جمهر: نحن ملوك على رعيتنا، وخدمنا ملوك على أرواحنا، ولا حيلة لنا في الاحتراز منهم، فنحن نداريهم. وليجعل الملك مع اللطف بهم هيبة، إلا أن البر لهم يكون أغلب وأكثره في حق من يسلم إليه الروح، وهو صاحب المطعم والمشرب. واعلم أن المماليك وإن كانوا أهل ذكاء وفطنة، يستتر منك عنهم شيء، فربما احتالوا عليك. وإن كانوا أهل غباوة لم تبلغ غرضا في استخدامهم، لأنك تريد الشيء فلا يفهمون مرادك. والصواب استخدام أهل الغفلة منهم في الدواخل، وأهل الذكاء منهم خارج البيت، فحينئذ تتم الأغراض. فصل: الحذر من الصبي المراهق. ومن أعظم الغلط دخول المملوك المراهق إلى البيت، خصوصا إن كان حسن الصورة وفي البيت نسوة، فإن الشر لا يؤمن، فإن سلمنا من ميل إليه لم يسلم هو من ميل. وكذلك من باب المخاطرات ترك الولد البالغ بين الجواري، ومعلوم أن قوة الشهوة وجهل الصبا ينسيان مقدار الحرمة والتحريم، فهذه أصول ينبغي أن يداوى بدوائها ولا تمهل، فإنها تجر أمورا صعبة. التاسع والعشرون: معاشرة الناس ومداراتهم. لما كانت طباع الناس تختلف، كانت مداراتهم لذلك صعبة، فأصلحوا ما استعمل العاقل العزلة عنهم مهما أمكن، فإنها راحة عظيمة، فإذا اضطر إلى مخالطتهم خالطهم بالتلطف وإيفائهم الحقوق وإهمال حقه عليهم، والحلم عن جاهلهم، والعفو عن ظالمهم، وإيثار متكبرهم بالمجلس. ومن أعظم ما يملكهم به السماح والعطاء، فإنه يسترق به من لم يكن ينقاد، وقد جاء في الحديث: مداراة الناس صدقة، رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. فصل: كيف يتعامل العالم مع السفهاء. وإذا ابتلي العالم بمخالطة العوام، فينبغي أن يلبس جنة الحذر، فإن أغراضهم مختلفة، يرضي أحدهم ما يسخط الآخر، ويغضب من الصواب لأنه يراه خطأ، ولا يقبل مع جهله أقوال العلماء، فليبعد العالم عنهم ما استطاع، فإن مخالطتهم تشينه وتنقص من مقداره في أعينهم، فيهون علمه عندهم. ولو رآه عاص يضحك أو يأكل أو سمع أنه قد تزوج لم يبق له عنده قدر، فالحذر منهم، فإنهم قتلة الأنبياء. فإذا اضطر إلى مجالستهم فليقلل الكلام معهم، وليتكلم بما لا تسلق لهم به علية، ولا فيه احتمال لما يصلح لخطابهم. وبعد هذا فالسلامة منهم طريفة. الثلاثون: ذكر السيرة الكاملة. علامة الكامل تربية القدرة له من الطفولة، وإعطاؤه الرأي التام والعقل الوافر من الصغر، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، سورة الأنبياء. وتخلق له عمة عالية وشرف نفس، فتحمله على طلب المعالي، وتمنعه ركوب الدنايا، فتنزله في نكبه يحب أن يكون رئيس الصبيان. فإذا ترعرع كان الأدب شعاره من غير تعلم، والحياء لباسه من غير ترهيب. وأقل الرياضة فيه يؤثر كما ينفع المسن الفولاذ ولا ينفع الحديد. فإذا عقل واستدل على صانعه، وعلم لماذا خلق، ونظر بماذا خوطب، وإلى أين يصير، وما المراد منه، شمر عن ساق وساق، فيطلعه العلم على حقائق الأمور، فيرى أن أفضل الأشياء ما يقربه من خالقه، ثم يرى أن أقرب ما يقرب به العلم والعمل، فيجتهد في إكمالها على غاية ما يطيق منهما بدنه، وينهض النية والعزيمة بحمل الباقي. وأنت ترى خلقا يقتصرون على بعض فنون العلم، فهذا مع النحو جميع عمره، وهذا مع الحديث طول دهره، وهذا يرى أن كل العلوم مقصود، غير أنه لما علم أن العمر لا يسع الكل أخذ ما يحتاج إليه من الكل زادا لميساه، ونهض للعمل بمقتضاه، فتراه ينتهب العمر خوف أن يذهب وما نال المراد، ولا يضيع لحظة في غير مهم، وينافس نفسه في زمان المطعم والنوم لعلمه بقصر المدة، كما قال الشاعر: فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. فهو أبدا يجتهد في عمارة وقته، ويقهر هواه لإصلاح أمره، ويقطع من العلم مهمه، فقلبه مشغول عن اللهو بتصحيح قصده، وجوارحه مقبلة بالجد على طاعة ربه، وقد اقتنع بما رزقه الله عن بقية خلقه، وعف عن أموالهم حفظا لعرضه، فسادهم لغناه عنهم، وأزال فسادهم بوعظه، فإن عاملهم فبالإنصاف، لم يأخذ عليهم بفضله، وإن استشاروه اجتهد في نصحهم على أنه مشغول عن الكل بنفسه، متأهب للنقلة، همه جمع رحله، يؤدي إلى كل لحظة فرضها من الحراسة بقوة لربه، ويستظهر بكثرة الزاد لعلمه طول شوطه، ثم يجتهد في تهذيب العلم في حياته ليحيي به أثره بعد موته، وقد زهد في الدنيا ولا يتناول إلا قوت وقته، فإن فسح لنفسه في مباح فمراده تقوية جمله على حمله، ثم لم يزل به عرفان خالقه حتى دعاه إلى حبه، فانصب الصب وانخرط في سلكه، فهو بين الخلق بجسمه وعند الخالق بقلبه. أولئك ريحان الله في أرضه، نفوس أنفاس المريدين باستنشاق ريح أحدهم وبلفظه، ويفوح نشر صدقهم بعد دفن راجلهم في لحده، وقد ألبست قبورهم هيبة تخبر عن كل بقدره. وإذا ذكرت أعمالهم يقوى بها المريد في طريق صبره، والمتقون في فلك القيامة نجوم، وهم كشمسه أو كبدره، رزقنا الله وفاقهم، ووهب لنا لحاقهم، وألبسنا أخلاقهم بسعة فضله، إنه سميع قريب من عبده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كتاب الطب الروحاني لابن الجوزي، دراسة وتحقيق وتعليق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. انتهى الشريط الثاني والأخير من الكتاب.